الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات الحاملات والقرى الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة يسألون أن إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تنفقون

إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. إنا لما طال كتابي. أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في صدق الله العظيم.